ومنهم من قال إنه ليس بجائز بل هو مكروه فيكره إفراده. إن صام معه يوم الجمعة أو صام معه يوم الأحد فلا بأس بذلك. يقول: في شهر شوال وأثناء صيام الست أفردت يوم الجمعة بصيام، فما الحكم؟ لا بأس بذلك. هذا يقول: هل يجوز الجمع بين النيات في العبادة كأن ينوي القضاء وصيام شوال؟ لا، ما يصلح هذا، ما يجوز انه يصوم ناوي صومين، صوم ستة ايام من شوال وصوم قضاء. لا، يصوم قضاء، يصوم بنية القضاء فقط. واذا انتهى القضاء وشوال باق فيه ايام يصوم ست من شوال، صوم القضاء على حدة ويصوم الست من شوال على حدة ولا يجمع بينهما. يقول: ما حكم أن نجمع بين النيتين، نية الأيام البيض أو الثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس مع صيام الست من شوال، هل يحصل الأجر في هذا وهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صيام ستة أيام من شوال سنة مؤكدة بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين، فهذه شهور السنة 12 شهرا في الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك يستحب صيام هذه الست سواء من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة ما دامت في شهر شوال، ففيها هذا الأجر العظيم. وهي عن شهرين لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان عن عشرة أشهر، فهذا مجموع شهور السنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. أيضا الأخ السائل يعني يسأل ويقول: إذا فات شوال فهل للإنسان أن يقضيها؟ لا، ما يقضيها، هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شوال، فلا يكون شوال مثل غيره، فمن فاتته في شوال فقد فاتته هذه السنة. وأما قول السائل هل يحصل له أجر ثلاثة الأيام من كل شهر وصيام أيام البيض، فالمسلم لا يختصر العمل، بل يختصر له الثواب، بل يصوم أيام الست من شوال ويصوم أيام البيض ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وله في ذلك الأجور، ولا يختصرها بنية واحدة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمسلم أن يجمع بين صيام ست من شوال وصيام الأيام البيض بنية واحدة؟ لا، ما يجمع بينهم، يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة. نعم. فضيلة الشيخ: هل يصح جمع صيام ستة من شوال مع أيام البيض بنية واحدة؟ ستة من شوال سنة مستقلة، وأيام البيض سنة مستقلة، ويصوم الست من شوال هذه متأكدة، ويصوم البيض، إذا جاءت البيض يصومها على أنها البيض، وإذا خلصت البيض يكمل الست من شوال إذا كان صام أولها تكملها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال ورد كثيرا